كنت شدك البلد ما تشكرك مصيبه اي الصباح عنا في صلي غسلان الملك قالك الشاعر بتاع ياسين اللي هو ابو زياد متمكر الشاعر يقول لي سيدي ياسين قالك منادي كل البلد تحضر الشوف شنق العبد بتاع ياسين قتال سيد الخيل قال له سيدي قال له نعم قال له والله ده مشاعر ولا يعرف شعر إلا ملك الموت متخبع من فنانا ما إلا ملك الموت متخبع من فنانا يا مارد ابو شطار حبست يا سيدي لوحده في نص الليل الاول انا بقول دمع عطار يا سيدي حبست لوحده فنان في نص الليل الأوان بقول جماعة الصار يكلمات بعضيهم بكل لسان الشعر طلع خيال قال افتح لي اللي برك ياللي عامل لك سجاد طبعا راح لغول ابوك اللي مكفول عليه البيبان وكسر الباب وطلع فيه قال افتح لي اللي برك ياللي انت علي سجاد انا حرفت اليمين ما افتحت انت بدان شويه عاد يا سيدي ضرب الباب بالحرب ما عاوز الا النجار انا ظبطت فيك ظبطت فيك انا مسكت فيك احسابه زي بطلات يا سيدي انا شتمي شتمي وقل مقامي شوية حمض لعينه كيف وحش من الاجبال شرع عطان الاسكامي كسر مني اربع سنان ادل كنت انت مكذبني اركب وشوف السعر بكام الكنت عدم كذبني اركب وشوف السعر بكام بينك ما بينه الحرب مع القتال لمل عدل فرسات من لوع البن قبلك لروح اشوف الشهر اسكنه على الاراضي يسكن لحد الارماك ادي الملك قلاب الفن كلمة قلاب الفن قلبك رشح في الدم ما يلقى الهلال سلامة كيف تغاورة بكل حجم يلقى مرسلاني كيف تغور بطل حمام ابدا ابو زيد يقول له ابدا ابو زيد يقول له هجيب لي ملكيني حبايب ناس وحبات المدب تشعب ملتدي بلنا بينك حرب وزاد عبد سلمان يقول له يا عبد يا غلبا ويا طويل اللسان مالك ومال الحرب روح معايا يبقى الدوار ابو زاد عبد يقول له قال له انت ما تعبش في ادي الحرب وادي القتال يا النجم ما هم الاثنين يا متوشحوا بالاغاني فرضت طلب سله الخيل هيا جات الرجالي على بالي سحبوا البلادك بقي شيهم شي ماسك ادي الخيل على بعض بكتير اهد للجلال الرواسق مع بعض دولة رجلين امر اطوال العجائب يوم شربوا مع بعض وقتين من فوق على الركائب سلمان على عالركابات سلمان على عالركابات على قد عرضه وطوله شياله ثلاث حربات ما لم بقلها يفولوا ابدا ابو زيد يقول له بعدت ثلاث حربات كيفوا لانك كمات اول حرب عشر ربي خلقني فصل لساني الثاني عشان عمي هذي المصطفى الزين خالك والثالثة انا سمحتك عشان سيدي يسير لكن دوري معاي شبان مثل فرسان انا وزيد داري معاه اسمع معاني العجوبة ابو زيد واحد لفاء خادوا من فوق الرطوبة ابدا سلمان يقول له يا شاعر ريحني بكار وزيدك عليه الامان قال يا شاعر ريحني مكان يعني بكاني فوق الشعتان ومالتيدك عليه الامام ابو زيد قال له انا مالي ومالتيدي الدنيا فوق ويا النشان يعني فوق والنشان علامة الرئاسة قالوا اتصدق اخذهم ابو زيد لبسهم خايل فيهم عمود الهلال عند ابو زيد لا مروح على البيت يتكلم بيكون راح هنا ابو زيد روح على البيت يا كم دخل دخلته ساحت سلمان طبعا العابد شافوه شاف ابو زيد بالاعيار رقبوه لافق ثوب والنشان الكل احتطوه كل واحد فيهم يقول له مرحب يا خال طبعا بقلهم ظهر ابو زيد سلم عليهم كبير مع الغار قال فيكم مين عزيز ياسين من عبدين ملك سلمان ما أبدهم ما يبدونه قالوا صدقت لمالك كلنا عابد ياسين اللي من عليه الزمان قرش السلطنة قالوا ودوا في ساحة ياسين أمر كل العربان ادي المال خدوه وعدوه مقرح زمان ما طلعت القلايا تجري بشراء الياسين عادت الايام طلعت القلايا تجري على ياسين في الحال الشاعر خاد الله على الملك سلمان ما دبلك عد أموالك والله يا عالتمام ياسين من دار اسمه مشى تبع الدوار أبدا أبو زيد يقول يا ناس هاتوا الرادل ولا تلموا ودوها على الحمام لبس ألا جا جميل لبس ألا جا جميل عليها تبل القفار مشى تعطر بوش هل دلي رخيل دلال ما ابدا ابذل كله تعالى عاسم تعالى انت ياسين بعث لي عداله تحبك وخلك وحبيبك اتهم التنين ما ابدا ابذل كله ما انت نسيبك مين اللي ماشي من قدام ما ابدا ابو زيد يقول يا صالح انت سلم على كل الحبان وانت يا امين يا خاين يا بطل تكتف زبيد الصبيه بسك لكن يا عاد على عاش الضيوف لكن ضل اربع صنفر اطلع لك زبيدي الدمع نزل سيار ما ابدا ابدا يقوله انا بدات الاسم ارسلاني ابو زيد عمود هلال الناس تسلم دم القيادي ياسين ياخذ بالاحضان ما هي الاسم ارسلاني ضرباتك من النداني ما شاء الله المجد بزيك عجل طول الزمان ادب زيد ابدا يقول يا سير البلد تمام الحاضر يعلن الغايب ما يسمع حكم ياسين على البلد لكن سلطان وصالح وزير برضو على طول الزمان وانت يا امين يا خاين يا بطل لا رد لك انا معروفك والله اترحل ما تقعد ثلاث الليل ما تقعد ثلاث الليل انت تبوخ في الدوار معروف دبي بيتك كتفتها انت ليل على عاك الخطار ما فوق الثلاث الليل حلف بيت مجي من نهار كان السفل الليل ما حلف الثلاث لم نجيم يوم يبكر جمع العين ورب زهت نوح القبيل يا ريت يا ابو زين ما عرفناك ولا كان بقي الجمايل صدرت المحزن تنكف وربها اخذر الهلالي بد الحبايب تنكف لو طلعت عليها الليل ما صار الاثمر سلامي والثلاثة ولد ترحال هذا ابو زيد ينظر بعين عن الفتى ترقب قدام حقاب جلبة عبيد في الشجر مطلق المال عبيد السلام عليكم برضو عليك السلام ما سلم على ابو زيد كبير ما عرار في الحال عمل القهاوي لابو زيد ذكر الغلبان ادب جيش كرب القهوه محمد الا في العنان ما لهم وجه سؤال يا عبيد انت عبد مين نهت واحد في العربان عبيد الخفاج عامر عبيد الخفاج عامر ابو داوود يكت العريان بس بعيد ولا قريب علي فوق بس بعيد ولا قريب اخوان بكر وحسيان ما ابدو عدل عبيد لابو زيد يقولوا كلام ان كان بصرك هين توصل في ثلاثة ايام قد ان كان بصرك ماشي وش البلد بالليل والنهار برضو على قول القايد غشوا البلد في الليل والنهار دخلوا مدينة الوريد هذه العين بقيت معاهم قتل البلد مستين وغب الولاية حداهم ابو زيد قدام يرسي ابو زيد قدام يرسي زندان لها عقل راوي حقق مية وتسع الكرسي في دوان عمري القفالي شوف ابو زيد جدا يرسي زندان لها عقل راوي حقا لي وتسع الكرسي في دوان عمر القفاجي يلقى دوان عالي ومشهور حواليه العربجين ما كانت تفرط عن صوت تلف واقبل القهوة جيب جارت صحب النص جارت صحب النص بذات وسلام الهلال دواب قبل من القصر غجبها جمال الهلال من القصر فتح الباب طلعها قرسي جوهر الهلالي شفت يونس ضمرها قاد قد عجبها جمال الهلال الغد لهافر سيجوهر إلى لشفت أولس لقاق أكبر عجب هكذا للهلال جواب ذلك أبلون جواب قالت أبلون يا حياد من كالعاد ابن قهوة الحال الجيدي وفالردود ابن الخاد السني العبد خاد السني تباد من عجب اما السني يا ذهب الظرف يضحك للمليان العبد عليهم تبدي يعني معنى تبدى عند بزيد بعدين العبد عليهم تبدك على ناس قد لتومت ذاك الولد قبله احيا ومرعي ويونس زاد ابو زيد بعدين يوم زاد ابو زيد بعدين يحسب عبد شرايط مال زاد البحل غيره في غيبة من الرحمن يوم بحل جعله في العبد من ايده وضع الفنجان العبد رحمة لفيه قال دوب وعطها مشوار انا احكي لك ست دار والله باللي صار دول اربع ضيوف دول اربع ضيوف يظهر عليهم مسربان لكن عجلة الحرير هددته قبل البصار ثلاثة بيد شوية هدي الربع اسمر بمكان لو ريت الربع دعوه تغلق من الاجبال جاكيت البيت قبلك انا جاكيت البيت قبلك احسب عبد شراية مال شوية حمل لعين عنو بدحت كمار لنالت لفتي من هبت واقع الفنجان الترت عوز الحقيق الترت عوز الحقيق من مضاق لفتل النار دواب قلت يا بلاد دواب قلت يا بلاد يا حياة من كان عادي اذبح لك عدا حبيبي لضيوف معنى المقادم اذبح لك انت الشرشار خروفين من عدل بار لخلي السم ومشر غدا غرفات المعاني او ضبضحك قدام الزاد عبد واربع طواش دواب ام خد وراك بعير انتظرها الحباشي انتظرها اوت مخيول يا واستبر ولكن قدام تزاد نتوار دواب تقول تغدك امانة يا ضيف تغدك عندك تريح القساي حرب العدم منصوب مدي محتار عامر ابوي ابويا عامر ابو درغاب ابو درغاب ابو درغاب ابن الشريف اخلاصه ابو جدرك بالقصر على القصر هج للدار بحتر الشاش من على راسه يونس يظل نجلك امال يا خال نجلك تبقى تعطف وشاطر لك دراز عيال محلك ساعة الغفالك شاطر ابدا اوزل يقولك يونس انا اقولك عامر ولا الفتور عامر ولا الفتور الا بطالة كبيرة الروح الغرب والنجوم يبقى فبيل النجا علينك فما في الحديث والقول ما مقطع عمر السلطان مقطع درق بالغول كبب كبب على الأرمال كبرت بعوم قيرين صدر بارد لقدام في الخلق اسمع وصهل جرس يقوم الناسال عمر عليهم وسلم عليهم سلم على ناس جفت لتونس سلم على الولد قبله احيا ومرعي ويومي سلم لابو تجبالك يحتب عبد شرائك مال ابو زيد صارف قيادين ما فيش جرعه وضغط واسع ناسك عامر درس عليك معاه الشفات الخباسر خباسر والاشكلت الروح وصلت الطرابك العرب قالوا كل شلة فل المقال الورابك ابدا ابو زيد يقولك فحسرت ملك الموت حبيبي ورا العيون انت الاصل منين عالبلد الدنيا دلال انت الاصل منين عالبلد الدنيا دلال بلدات كنت المريض الشريف بلدي العلام ابدا ابو زيد يقولك ابدا ابو زيد يقولك عامر ما الذم مش فينا ده الذم في الغريب حرام احنا مال الشعراء كل ليله نبث جواد ناخدوا العقم الجيد او نذم في البغلات من عمر السلام الهيئ يا ابو دواب للنسوان ما اما السلم الواتك ده مبدوع للفرسان عامر طلع فرحان عامر طلع فرحان ولا انه من حد خايف صاب لحم الغزال عليهم الله الوظائف يا ضيوف يا مرحبا بيكم جيتوا دمتوا الدوار زاد الهالة بيكم بدل الليل 10 أيام ابدا ابو زيد يقول يا عم صلى على البيت احنا ما في ضيوف كل ليلة نبث دوار شوف عمر الخفاري قطعت تسع المكتوب كل بلدك الرفلات